كفى عن العمرة والحج. فهذا تداخل، لكن تداخل بدون تساقط، هذا تداخل معتبر، وعلى هذا النحو يجري ما يماثله من الفروع. الثاني الشخص عندما يدخل المسجد ويجد الإمام قد دخل في الصلاة يكبر معه، هل تحية المسجد تدخل معه أم أنها تسقط عنه؟ هل نقول إنها تدخل معه أو تسقط عنه؟ وهكذا يعني سائر هذا النوع من الفروع. والجواب أنها تسقط عنه، أنها تسقط عنه. ففي هذه الحال لا يقال إن هذا تداخل، فصارت هذه القاعدة فروعها منقسمة إلى قسمين. القسم الأول ذكرت لكم مثاله، ويجري مجراه ما سواهم ما يماثله من الأمثلة، والثاني كذلك. القاعدة التي بعدها التاسعة عشرة: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. المقصود من هذه القاعدة يتضح بما يأتي. أولا، إذا دخل وقت الظهر والشخص سالم من الموانع، وأدى صلاة الظهر في وقتها، هذه القاعدة لا يدخل فيها هذا الفرع ونظائره. لكن عندما دخل الوقت، بمجرد دخول الوقت حاضت المرأة أو جاءها نفاس، فلم يمضي من الوقت ما يكفي لأدائها الصلاة، فهل نقول إن إمكان الأداء شرط؟ لو قلنا بهذا فإننا نقول إن الصلاة لا تجب عليها، لأن إمكان الأداء شرط ولم تتمكن منه. وهكذا إذا قلنا إن الإمكان ليس بشرط، فإن الصلاة واجبة عليها، هي وما يجمع إليها: الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء. كذلك لو طهرت قبل غروب الشمس مثلا بخمس دقائق ما تمكنها إلا من الاغتسال. ففي هذه الحال حينما طهرت هل نقول إنها تصلي الظهر والعصر؟ وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر، فإذا قلنا إن إمكان الأداء شرط قلنا ليس عليها صلاة، وإذا قلنا إمكان الأداء ليس بشرط فإن الصلاة واجبة عليها، فتصليها في الحالة الأولى وكذلك تصليها في الحالة الثانية. وهكذا الشخص إذا ضاق عليه الوقت ولم يبق إلا ما يكفي للوضوء، ما يكفي للوضوء، فهل نقول إنه لم يتمكن من الصلاة فليس عليه صلاة، أو نقول إن الإمكان ليس بشرط فيتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت، فيتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت؟ المقصود أن هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع. وكذلك الإنسان إذا لم يتمكن من أداء زكاته هل نقول إنها ساقطة عنه؟ لا، نقول إنها واجبة عليه، وأن إمكان الأداء ليس بشرط. القاعدة العشرون وهي تمام هذا الدرس: النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزئي، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. المقصود من هذه القاعدة أن الشخص يدخل في ملكه ما يكون قابلا للتملك، لكن دخل بطريق شرعي، دخل بطريق شرعي. في الظاهر، أما في الباطن فالأمر هذا، لكن الكلام في الظاهر لأن الأحكام مبنية على الظاهر. ثم بعد ذلك تبين أن هذا الشيء الذي انتقل إلى ملكه وجد فيه مانع يمنع من دخوله في ملكه ويوجب رجوعه إلى صاحبه الأصلي، لكن لما وجدنا هذا وجدنا أن فيه نماء. فمثلا إنسان باع سلعة بمليون واشتغل في المليون له مثلا 6 أشهر 7 أشهر، المليون هذا كسب مليون أو نصف مليون، ثم تبين أن هذه السلعة معيبة، ثم تبين أن هذه السلعة معيبة يعني موجبة للرد. إذا رددنا السلعة هل نرد المليون الذي هو الثمن ولا نرد المليون الذي هو الكسب؟ نرد المليون والكسب، والجواب أننا نرد الثمن الأصلي فقط، لأن الربح هذا لم يكن جزءا من المليون، وإنما هو يعني مثمر من خارج هذا المليون. لكن إذا تبايع رجلان في مثلا بقر وغنم، يعني بعضها في بعض، ثم تبين ما يوجب الرد، فهل نقول إن نماءها يرجع معها، وإلا نقول إن هذا النماء كالربح الذي سبق، المليون الذي سبق؟ هذه القاعدة هي فرقت بين هذين النوعين. فيقول: النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزئي، حكم الجزئي بمعنى أنه راجع، بمعنى أنه راجع. والمتولد من الكسب، الكسب يعني البيع والشراء بخلافه، فالأول يكون تابعا له، المتولد من العين يكون تابعا له، والمتولد من الجزء لا يكون تابعا له. وبهذه القاعدة ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان في أحد عند شيء من الأسئلة بإمكانه أن يكتبه في ورقة ويسأل. في أسئلة؟ عطناها. شو قاعدة الحلوش فيها؟ شو نقصه؟ لا لا، الثمن هذا ما يتغير، لكن الكلام في الزيادة بس. لا، هذا بحث آخر، هذه مسألة أخرى. إذا حصل هذا، هذا يرجع إلى أن هل هو بفعله ولا بتفريطه ولا باختياره، يعني في بحث معرضين عن هذا. ما هو هذا كتابة، ما هي بواضحة هذه. أعطنا كتابة واضحة. هل يجوز لطالب العلم إذا سئل عن شيء يعرف جوابه أن يجيب عليه؟ قد تكون معرفته ما هي مضبوطة، لكن إذا كانت معرفته يحفظ آية يأتي بها، يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي به، لكن قد يحفظ جوابا يكون خطأ فينقل هذا الجواب للسائل ويكون الجواب خطأ، بل يحيله كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا يقول أن الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة لا يكف ثوبا، هذا المقصود من أن الشخص ما ينشغل في الصلاة بحركات خارجة عن الصلاة، لأن الحركات التي يتحركها الإنسان في صلاته قسمان: القسم الأول حركات مشروعة مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من، عند القيام من التشهد، وهكذا سائر الحركات الأخرى. أما إذا كانت الحركات خارجة عن الصلاة فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: هل ورد في السنة؟ يا أخي، بإمكانك إنك ترجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وتنظر إلى صور استفتاح الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة وفي النافلة في النهار وفي صلاة الليل. إذا أراد شخص أن، والله لو أنكم توضحون أن يكفر، ما هي الكتابة ما هي واضحة. إذا قتل شخص، الله يعافينا، إذا قتل شخص أنفسا كثيرة فلم يجد، فهذا وش هالكلام؟ هذا هذه مسألة، يقول لا قتل 15 20، وش سوابه؟ يروح المحكمة، وش هالكلام هذا فيه؟ يعني وانت ملزوما انك تستعمل القتل؟ امرأة دائما تشك في وضوئها، هذه موسوسة وتترك الوسواس، يعني يكون عندها قوة إرادة وتكثر من دعاء الله جل وعلا ومن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يقول: هل البيع بعد النداء للصلوات الخمس يأخذ حكم التحريم بالجمعة؟ إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يدخل في بيع أو شراء. وهذا يسأل عن النذر. النذر يا أخي له باب في الحديث وباب كامل في الفقه، لكن النذر لا يأتي بخير، والشخص الأفضل له أن يتجنبه، لكنه إذا نذر نذرا يوجب الوفاء فلا شك أن الوفاء به واجب عليه، ويكون آثما إذا تركه. يجوز بس من الزيف المائي. بس. وهذا مثله أسئلة ملازيفا ما هم وين. وهي الكتب المؤلفة التي لا بد لطالب العلم أن يقتنيها في شتى العلوم. يا أخي كل شخص يقتني من الكتب بحسب حاله، أما السؤال هذا ما نجيب عنه، لكن كل شخص حسب حاجته. وهذا يقول يعني وش نصيحتك للنساء اللاتي يكشفن وجوههن؟ المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها لغير محارمها، لا يجوز لها ذلك. وهذا يسأل عن العادة السرية ما علاجها؟ علاجها الزواج. وهذا مسكين هذا، هل يصح أن يصلى في الدور الثاني والدور الأول غير مليء؟ إن صلوا في الدور الأول أو في الدور الثاني فالأمر في هذا واسع. جوج لعابين. زوجي يسمع الغناء، من استمع إلى صوت قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو هو الرصاص المذاب. إذا استمع إلى صوت غناء صب في أذنه يوم القيامة الرصاص المذاب، يعني كالماء، فإذا اختار هذا لنفسه فهذا إليه. هل تجوز الصدقة إذا أنقصت من النصاب؟ لا، يخرج الزكاة واجبة، لكن إذا كان يبي يحتال يبي يتصدق علشان ينقص النصاب علشان ما يزكي، لا. على كل حال إذا تم الحول وكان النصاب تاما وجبت الزكاة، لو أخرجه كله وجبت عليه الزكاة، ما في شيء. إذا نقص المال ووجب فيه الرد؟ لا، إذا نقص المال هو ملزم برأس المال، له ربحه وليس عليه. هل يجوز الانتفاع بنقلي؟ أيضا الله ما أدري والله، ميب واضحتني الكتابة. ما الفرق بين الجامع والمسجد والمصلى؟ الجامع اللي يتصلى فيه الجمعة ويسمى أيضا مسجد، تبارك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأسري به من بيت أم هانئ ولهذا من هذا الحديث أخذ العلماء أن جميع ما هو داخل أميال الحرم هو المسجد الحرام، وأن الصلاة بمئة صلاة في جميع هذه البقعة في أي مكان منها من الأمكنة. والمصلى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. بس جود كان مفروض تسألون أسئلة يعني هامة. يقول يا أخي، هي بعض النصائح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الطرق لها، وما هي؟ ما أدري وش هالكتابة هذه، ما يعرفون يكتبون الأسئلة. ما هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهي: هل الأعمال داخلة في الإيمان أم هي شرط كمال له أم شرط صحة؟ في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب المرجئة، وهم الذين لا يدخلون الأعمال في أصل الإيمان، ويقولون كما يعني يقولون إن الشخص إذا أقر بقلبه بالله يكفي، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، ويفعل يترك الواجبات ويفعل المحرمات، كل مثل إيمان إبليس. هؤلاء يسمون أنفسهم المرجئة، ويخرجون الأعمال عن الإيمان نهائيا. وعكسهم الخوارج الذين يكفرون بأي معصية، يعني لو انك مثلا ما يعني لو فاتتك صلاة الجماعة يقولون انك كفرت. فهما على خطي نقيض. اما اهل السنة والجماعة فيقولون: الايمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن أحب أن أبين لكم بهذه المناسبة أن الأعمال، أن الأشياء التي يزاولها الإنسان بالنسبة لإيمانه هي أربعة أصناف. الصنف الأول ما يزيل الإيمان كاملا، يعني ينافي أصل الإيمان. ما نقول ينافي كماله، لا، نقول ينافي أصله. وهذا يندرج تحته ثلاثة: الكفر الأكبر بجميع أنواعه، والشرك الأكبر بجميع أنواعه، والنفاق الأكبر بجميع أنواعه. أي نوع من أنواع الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، النفاق الأكبر، أي نوع منها وجد فإنه ينافي أصل الإيمان. هذا هو الأول. الثاني ما ينافي كمال الأصل، ما ينافي كمال الأصل، وهذا هو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر لا يغفر، لكن إذا مات الإنسان ولم يتب فإن الله يدخله النار أو يعفو عنه ويأخذ من حسناته بقدر شركه فيدخله الجنة، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا عام في الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والثالث ما ينافي كماله الواجب، ما هو بكمال أصله، لا، ما ينافي كماله الواجب، وهو المعاصي مثل شرب الخمر، مثل الزنا، ومثل السرقة هذه تنافي كماله الواجب إذا مات الإنسان، أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها من حقوق الله، أما من حقوق الخلق فهي باقية، فإن الله يقتص لبعضهم من بعض، حتى البهائم يقتص لبعضها من بعض. والقسم الرابع ما ينافي كماله المستحب، ما ينافي كماله المستحب، ويندرج تحت هذا جميع الأمور المندوبة، جميع الأمور المندوبة وترك الأمور المكروهة وترك الأمور التي فيها شبهة، ترك الأمور المشتبهة، كل هذه تنافي كماله المستحب. ولهذا تجدون أن الله من فضله شرع أمورا مستحبة، وذلك من أجل أن يكمل بها، أن يكمل بها ما يحصل من نقص في الأمور الواجبة من جنسها. فالصلاة يكمل بعضها ببعض، يكمل فرضها بنفلها، والصيام يكمل فرضه بنفله، والصدق والماء الزكاة يكمل فرضها بنفلها بالصدقة، وهكذا العمرة والحج، وهذا لا شك أن هذه هي الأمور. أما القول أنها تدخل في مسمى الإيمان أو ما تدخل في مسمى الإيمان، فالجواب عنه هو أن الإيمان يذكر في القرآن مفردا، وأن الإسلام يذكر في القرآن مفردا، وتارة يذكران جميعا. فإذا ذكر الإسلام، فإذا ذكر الإيمان مفردا دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام مفردا دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر مجتمعين فسر الإيمان بالأعمال الباطنة وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وهذا يقول كيف نوفق بين حديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وحديث تسافر المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله؟ يا أخي ليس بين الحديثين تعارض، لأن الأول يقرر حكما شرعيا، والثاني فيه تنبيه على حصول الأمن فقط، وليس فيه دليل على مشروعية سفر المرأة. وهذا يقول إلى مني شريت سلعة بعشرة وبعت ب11 ولا ب12، وش الحكم؟ الله يرزقك يا أخي. وهذا يقول في بعض الشباب لا يهتمون بدراسة أصول الفقه ويدعون أنها بدعة، يعني دراسة أصول الفقه بدعة. إذن نبدأ بالشافعي، لأن الشافعي هو أول من وضع علم الأصول. إذن نقول الشافعي مبتدع حينما كتب الرسالة التي يقول فيها الربيع بن سليمان: قرأت الرسالة للشافعي 600 مرة، وفي كل مرة يتبين لي من العلم ما لم يتبين لي من قبل. والشخص اللي يقول ان دراسة أصول الفقه بدعة، هذا مثل شخص قيل له: أفي الله شك؟ قال: نعم فيه قولان. يعني يجهل وجود الله. فأصول الفقه هو ميزان فهم القرآن والسنة، هو الميزان الصحيح لفهم القرآن والسنة. وكل شخص بضاعته خالية من أصول الفقه لا يكون استنباطه من القرآن والسنة جاريا على قواعد. ولهذا الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام لما تكلم على المبتدعة ذكر ثلاثة أسباب: السبب الأول وجود الهوى عندهم، والسبب الثاني جهلهم بوسائل فهم القرآن والسنة، والسبب الثالث جهلهم بمقاصد الشريعة. الشخص الذي سأل هذا السؤال يعني ليس صاحب هوى قطعا، لكنه جاهل. الشخص الذي يعتقد هذا السؤال لا شك أنه جاهل. يا أخي، الصفات التي ذكرت لك كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه يوتر بركعة، يوتر بثلاث، بسلام واحد، وأرجع إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في صلاة التطوع: كبرت تكبيرة الإحرام والسواك في فمي ثم نزعت. إن شاء الله ما عليك شيء. يقول: هل يجوز ختم القرآن في اليوم الواحد؟ يا أخي، الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن